أكان لابد يا ليلي أن تضيء النور؟ في البدء كانت النكتة، في النهاية ربما أيضا تكون، والنكتة في النكتة أنها ليست نكتة، ولكنها واقعة حدثت لأهل النكتة، صناعها المهرة ورواتها العتات. النكتة لم تكن أن يستيقظ هذا العدد الكبير من الناس لأول مرة في تاريخ حي الباطنية. وكر الحشيش والأفيون والسيكونال ليؤدوا صلاة الفجر، هو الذين يبدأ نومهم بآذان الفجر. وليس النكتة أيضاً أنهم أدوا الصلاة أنصاف مساطيل، أنصاف يقظة. ينسى الواحد منهم أنه قرأ الفاتحة فيقرأها ثانية، ويعود ينساها، أو يعود فيتذكر، ويعود وينوي للصلاة في منتصف الصلاة. النكتة في الحقيقة حدثت قرب نهاية الصلاة، نكتة لا تزال تتفجر بها صدور الحشاشين في الحي، أولئك الذين تعايشوا مع النكت المروية حتى ألفوها. فما كادوا يعثرون على نكتة حقيقية صارخة دارت وقائعها أمام أعينهم حتى تلقفوها كما يتلقفون الشيشات الجديدة وعربات الكار والموتوسيكلات والأطفال الجدد، فيظلون يدندشونها وبمزاج يزخرفونها ويتقنون روايتها ويتفننون في اختراع التفاصيل التي لم تحدث، حتى أصبحت أهم وأعز جزء من فلكلور الحي وتاريخه وقصصه. توارت بجانبها في الحقيقة ملاحم بطولة ليس أقلها ملحمة حنتيتة ونسائه الأربع أمام الضابط والمخبرين في واقعة زقاق التعبان. النكتة أنهم صلوا الركعة الأولى في أمان الله، وكذلك الثانية، ولم يعد باقيا على انتهاء ركعتي الفجر إلا السجدة الأخيرة، ثم قراءة التحيات والتشهد والتسليم، أما السجود فقد سجدوا. قال الإمام الشيخ: الله أكبر، ثم سجد، وسجدوا جميعا وراءه. عشرة صفوف طويلة ملأت الجامع الصغير، أناس ساجدون في خشوع وإن كان سجودا غير مريح، فمعظمهم كان لم يقرب الصلاة من مدة، ومفاصلهم وعضلاتهم تصلبت حتى لم تعد تقوى على أوضاع الصلاة، ورددوا سبحان الله ثلاثا. ولكنهم حين لم يسمعوا الله أكبر من الإمام إذانا بنهاية السجدة، بدأ الوسواس يوسوس للكثيرين أنهم أخطأوا العدد ومن جديد وعلى مهل قالوا، وأيضا لم تأتي التكبيرة المنتظرة، وأقلية هذه المرة هو التي عاودها الوسواس، وأقلية أيضا هي التي بدأت تستنيم للوضع وتريح رؤوسها المتعبة الدائرة، لا تزال بما فيها من إرهاق وكيوف. أما الأغلبية فقد بدأ شيء من الاستغراب القليل يخالجها، استغراب كان ينهيه إحساسهم أن حالا سينطق الإمام التكبيرة ويعتدل وينتهي الوضع. وكلما أمعنت اللحظة في مضيها دون أن تأتي التكبيرة، بدأت نقطة الاستغراب القليل يخالجها، استغراب كان ينهيه إحساسهم حقيقة ثم ذهول. حين تأكد للجميع حتى للأقلية الموسوسة والمستنيمة أن السجدة طالت حقيقة وأنها ليست بطء من الإمام أو دعاء خاصا اختار لقوله وضع السجود، كما تأكد للجميع أنهم ليسوا أمام شيء عابر، إنما هم بالتأكيد يواجهون حدثا، لا بد أن شيئا قد حدث ومنع الشيخ من إتمام السجدة. هنا تحركت الدهشة الحقيقية وتوزعت ألف احتمال واحتمال، راحت تجوب الأدمغة المنحنية لا تجرؤ على الاعتدال، رائحة غادية متماثلة متناقضة، أمرض؟ أمات؟ أغمي عليه؟ أتكون حشيشة أغراه بها شيطان منهم وبدأت تكبس على نافوخه؟ وأيضا ورغم هذا كانوا متوقعين في كل لحظة تالية أن يرتفع صوته بالتكبير طارداً للهواجس، بعيداً الثقة بأن كل شيء طبيعي ولا غبار عليه. إلى عقولهم التي بدأت تسرح وتمرح وتنطلق إلى ما شاءت من خيال. ولكن وقتاً مضى، بالضبط لم يستطع أحد تحديده، وإنما حسب رواياتهم بين الدقيقتين ونصف الساعة. إذا تجاوزنا عن مغالاة البعض وقولهم إنه استمر حتى سمعوا آذان الظهر من الجامع الأزهر، ناهيك عن المهولاتية الذين يصرون على أنهم للآن لا يزالون ساجدين. ولكن المؤكد أن وقتاً مضى، حيث أصبح مؤكداً حتى لأكثرهم غياباً عن الوعي، أن الشيخ ليس أبداً على ما يرام، وأن التكبيرة بالتأكيد لم تصدر عنه وتنهي سجودهم الذي جعل الشخير يتصاعد من حلقين على الأقل من الحلوق التي تراخت وبدأ لعابها يسيل. وهنا فقط بدأ يتجسد أمامهم أشكال حقيقي يواجه كل منهم منفرداً ولأول مرة في حياته. ماذا بالضبط عليه أن يفعل؟ وما هو حكم الدين في موقف كهذا؟ وهل إذا رفع أحدهم رأسه تفسد صلاته؟ وربما صلاة الجماعة بأسرها، ويحمل هو وحده ذلك الوزر. وهل يحتمل أحدهم أن يكون هو دوناً عن الساجدين جميعاً المتسبب في إفساد للصلاة؟ العودة الحديثة لله وبيته وحظيرة الدين جعلتهم مرة أخرى يرون الله ماثلاً بجناته وجحيمه ووعده ووعيده أمام عيونهم. هم كالتلاميذ يعودون ومن تلقاء أنفسهم إلى المدرسة بعد طول بلطجة وتزويق. الرهبة من الخطأ أو من الإقدام عليه مسألة لا يمكن أن يحتملها تائب حديث التوبة مثلهم أو يفكر فيها. ولكن الوقت يمتد، الوقت الحقيقي يمتد، وقت كل منهم الخاص الممدود بطبيعته يمتد ويتضاعف، وتصبح الدقيقة بعد ذلك بعام. يمتد الوقت حتى لتبدأ أفكار شيطانية خبيثة تخطر لبعضهم، ترها شرا بالتأكيد فكرة أن يضحك، ليس فقط على الوضع الذي هم فيه، وإنما على ما يمكن أن يحدث لو أن الشيخ الإمام قد وافته سنة من النوم، أو الأدهى لو كان مات، وأنهم سيبقون هكذا ساجدين ربما إلى اليوم التالي وربما إلى يوم الدين دون أن يكتشف أحد من أهل الحي ما حدث. فالجامع عندهم مكان غير مطروق، مجرد المرور عليه يقظي الضمير. ولكن كل الأفكار الشيطانية هزمت، فلم يضحك أحد، حتى لم يطل تفكيره في الوضع كوضع مضحك كي لا يخونه صدره العائم بطبعه ويفلت منه الضحك. ولم يعد هناك شك لدى آخر المتفائلين فيهم أنهم أصبحوا في مأزق حقيقي. حين بدأ ضوء الشروق يتسلل وينافس ضوء الكهرباء القليل، وهم قد بدأوا الصلاة والظلام كامل، الآن بالاستطاعة القسم أن السجدة طالت طولاً غير طبيعي، وأن السعالات التي بدأت تتكاثر وتتحجر بها الصدور المنحنية لم تكن كلها سعالاً، أكثرها كان علامة تململ، وتململ لا حل له. فمعرفة ما حدث تستلزم رفع الرأس والاستطلاع، ورفعها نقد للصلاة، فلينتظر إلى أن يفعلها غيره ليكون البادئ، ويكون ذنبه وذنب التابع. فرق كبير بين ذنب الفاعل الأول وذنب التابع. استمر السجود حتى انتصر حقيقة على كل ما اجتاح الرؤوس من احتمالات أو مخاوف أو ضحكات. ولأن لا نكتة هنا والضحك الحقيقي لم يبدأ بعد، فلنتركهم هكذا ساجدين، كل منهم لا يريد أن يكون البادئ بالمعصية، لنتركهم ساجدين. إذ هكذا بالضبط تركتهم أنا الشيخ عبد العال إمام مسجد الشبكشي في الباطنية. أكان لابد يا ليلي أن تضيء النور؟ أنا قطعا سبحان فالق الإصباح. النوم في صوتي، فعيوني لا تتفتح إلا حين الوصول إلى استغاثات الفجر. أنا صاعد سلم المؤذنة الإفعواني المظلم. أنا مشفقا على صدري وصوتي من الندى. أنا عيناي تقتحمهما البرودة وتغلفهما العادة والإحساس بأداء الواجب، وإني إنما أؤذن في ملطة، وإن الأتقياء في الحي قليلون، والأتقياء تماما يفضلون جامع الأزهر القريب، وإجهاد الصوت لا فائدة منه، فماذا يفعل صوتي وسط غابة المآذن المحيطة المزودة بحناجر ميكروفونية يغرق بينها صوتي مهما ارتفع؟ أنا أؤذن لنفسي، ويكفيني أن الله يسمعني، يعرف أني أؤذن الفرض كما أمر، ويغفر لسكان الحي النائم منهن واليقظان، فنائمهم بمعصية ويقظانهم لمعصية، والحظ وحده أو لعلها الحكمة هي التي دبرت تعييني في جامع أقامه صاحبه وقفا من قديم الأزل. تركي كان هو، الصياط سلب وضرب، واعتقد أنه بالجامع وبضريحه المقام بجوار القبلة يجني ثمار الدعوات. ستحمله صلوات الناس جيلا بعد جيل لتقربه من الجنة، حتى رحلة الجنة تقطعها على أكتاف الآخرين يا تركي. أنا الخريج الحديث من الأزهر. من صغري أحببت الله، وبإرادتي ربطت وجودي بدينه. أكاد أبسم إشفاقا ممن يتصورون أني دخلته لأصبح فقيها ومقرئا، ما دام قد وهبني الله هذا الصوت. أعرف أن صوتي جميل، وأني كي أداريه لا أكشف للناس كل جماله، ولكن ما لهذا اخترت الأزهر؟ وما لهذا حفظت القرآن الكريم؟ ومن ابتدائي مدارس حولت إلى ابتدائي أزهر السبب أعمق. السبب إلهي. السبب موقفي من كوني ليس فيه ما يستحق الحياة سواه. كان لابد يا ليلي أن تضيء النور. أكان لابد؟ كم بدا النور باهرا وسط تمام الظلام. إصباح واحد في حجرة السطوح الواحدة هذه صحيح، ولكنه يكاد يضيء الباطنية كلها. طابعة كمعسكر مزدحم نفق قاتنوه أبرحلوا. البيوت مريضة تتساند، أحشاؤها صغيرة بارزة محشوة كرحم القطط بآدميين. رعيتي ومسؤوليتي بالأدق فشلي، بالرغبة المستعرة في إيقاظ الله في نفوس تريد أن تنسى فكرة وجوده. قاتلت. بعد أسبوع ظفرت بأول بارقة. انتعش الأمل. استمت. تخلوا عن الوعود الكاذبة والصهينة وبدأ الضيق. إلحاح آخر. حمر العيون وبالوعيد جاءوا. أسمع خميرة عكننة مش عايزين. حسبنا في الآخرة نحن عارفين، والحساب يجمع. بأدبك أهلا وسهلا، تدوشنا تاني أنت واللي صح لك. وبالسليقة عرفت أنهم صادقون، في أعماقهم أيضا صادقون، يرغبون في الله حقا، وفي أعماقهم مؤمنون، ولكن الحياة، حياتهم لا تحتمل الله. إما أن يقبلهم هكذا وهكذا يعبدونه، وإما فلا. لهم دينهم حقا، الصلاة فيه ركعتا جمعة كل أسبوع، والنهار صيام في رمضان، هذا صحيح، ولكن المهم أن من الفطار إلى السحور حشيش، وإيمان بالله. ما هو الحشيش؟ حرام. ديني آية نزلت تحرم. الزكاة معظمهم أغنياؤهم يخرجونها فعلا. هل إن أحدهم كان عينيا كما أمر الدين، ومن بضاعته كان يزكي؟ والحج تاج على رؤوس كبار المعلمين، وعلى الأقل يطيح القسم ساعة الصفقات بشباك الرسول. كسبت منهم بالكاد 5، وخسرت بالثقة، ما فأني خير مبشر ومبين. ثم أدركت أن الخطأ خطأي، وأني قبل أن أهديهم لابد أن أعرفهم. أحياناً لأغيرهم، أصبح منهم ليصبحوا مني. إن لهم لغة أخرى وقيم أخرى ومفاتيح خاصة، بغيرها تبقى دائماً خارج السور والصدور. ومن العزلة هبط إلى القهاوي أجلس، إلى الداعين أزور، لأدير الوجه لما يحملون أو يدخنون أو يفعلون. بقلبي معهم، أرى وأسمع وأقترب. أكان لابد يا ليلي؟ أكان لابد؟ أم أنه لابد هي أو غيرها؟ لابد. لم أكن قد عرفت أن العفة معرات إلى هذا الحد، ولا طرأ بعقلي أن رغم حب الله شاب في 25 أنا متبتل، سعيد حتى بالحي الذي كان قاطنوه القدامى من طوائف الباطنية قد اعتزلوا بالحي دنياهم. ربما نفس عزلة سكانه الحاليين في قعداتهم نفس التأمل، الفرق أنهم يتأملون ما يضحك، بينما الباطنيون الأول كانوا يتأملون ما يحب وما يقود إلى ينبوع الحب. الله، لم أفطن إلا بعد أن تعددت المظاهر، بعد أن لاحت علامات رغم كل حسن النية لا تقبل الشك. قرأت لهم مرة فأعجبهم صوتي واستعادوني، وأحسست فجأة أني دخلت قلوبهم وأن المغلقين يفتحون الأبواب، ولم يعودوا يريدون مني إلا الصوت والتلاوة. رفضوا الواعظ والمبشر والإمام، ولم يعد أمامي إلا صوت يجذبهم لما أريد. الله، المجرد صعب، ولتكن البداية على هدي آية من آياته. السميعة بقربي دائما رجال، ولم أكن أعرف أن أعداد النساء خلفهم أكبر، وأني ما أن أبدأ أقرأ حتى يشيع الخبر في الحي كالموضة، وكالموضة يتزاحم ومن صدورهن تتصاعد مع وقفات الآهات. متاعب بدأت، في كل أوبة للمسجد لا بد من حرمة منتظرة، ولا بد من سؤال أو حجة سؤال. عيني أبدا ما ارتفعت، أسعد باقتناعهن وأستبشر. الصلاة بين النساء بدأت، وهن اللاتي يحببن للرجال الصلاة. سؤال زلزل كياني مرة من شابة كان الأقدام التي تسمرت عيني عليها كانت بالقطع شابة. المشكلة تبوح بها في تردد، ثم بلا خجل تنطق. الزوج كف من شهور عن معاشرتها، ولا فائدة، فإدمانه السبب وإدمانه مؤس، ومحاولتها فشلت وتخاف الفتنة. ماذا تفعل؟ بل الأكثر، لم تعد هناك أسئلة، كلها أصبحت اعترافات. ماذا أفعل؟ قد راودني الصبي عن نفسي حين أرسله المعلم بالخضار وغلبني الشيطان. ماذا أفعل وقد حلمت بك يا مولانا؟ ماذا أفعل وأخي يأتي عميان من سهراته، ومهما فعلت لا يسكت حتى أذعن، وكل ليلة أذعن، وأريد أن أتوب. أتقبل من مثل التوبة على يديك؟ على يديك أتوب، وتمسك بيدي إمساكة لا توبة فيها ولا رادع. الشيطان، هؤلاء أناس انفرد بهم الشيطان طويلا وكثيرا، ولم يعودوا يعرفون طريقا آخر إلا طريق الضلال. الشيطان، الشيطان حولي وفي كل مكان، في همسة الحرمة، في النظرة تصوب إلي من خلفي لاسعة كسيخ الحديد قادمة لتوها من جهنم. فلا أرى الشيطان وجها لوجه، ولا أعود أغض البصر. أصبحت بعينين واسعتين أحدق، وبما أصبه من خلالهما أنفي من نفسي الخجل والعفة، وبهما قد أصبحت مركز إغراء. بعيني أنهر، ومن خلالهما أصعق السائلة بنظرة تتفجر بإيمان كثيف يضيق به القلب. كان لابد يا ليلي أن تضيء النور. أنا اسمي ليلي، ما سمعتش عني؟ صوبت عيني. ارتدت نظرتي بصدام مع نظرة أقوى. بالطبع سمعت عنها، إنها نصف إشاعات وأحاديث واستنكارات واستحسانات واتهامات وبراءات أهل الحي. ليلي أعجوبتهم بنصفها الإنجليزي ونصفها المصري. بشعرها الأحمر الطويل الكثيف وعيونها العسلية المصرية، ليلي ثمرة الزواج الذي دام أسبوعاً بين أمها وبين عسكري إنجليزي اسمه جوني، قضى مع بديع الأم ليلى، ولم يفعل كشبابنا الحدقين ويكتفي بما أصاب من متعة ويفر. العبيط طلب منها في الصباح الزواج وتم، وبعد أسبوع سافر، وبعدها لم يعد، مات في الحرب، وتكفل هذا الأسبوع الواحد بضمان معاش شهري لم تكن تحلم به بديع. ظلت تصرفه من السفارة البريطانية بشيك يأتي من لندن رأساً لمدى 25 عاماً، معاش هو الذي أجرى في يدها النقود وأغراها أن تكون بنكاً يمول صغار تجار المخدرات في حيها. وفي الحي نشأت ليلى كما سمتها أمها، وليلي كما نادتها جدتها لأبيها وجدها حين حضر من إنجلترا بعد الحرب خصيصاً ليريا حفيدتهما. وكم من مبالغ عرضوها لتتنازل أم ليلي عن ليلي، وكم استعبطوها وشتموها، وكم رفضت، وبابنتها كروحها تمسكت وعلمتها. ورغم الرجال الطالعين النازلين من عند أمها الجالسين معظم الوقت على عتبة الشقة وأحيانا على عتبة باب الشارع كاشفة كل ما خفي من جسدها، لا يهمها، لا يهمها من حي هي فيه صاحبة مال وصبيانها رجال وعلاقاتها علنا وعلى رؤوس المرة والجيران. وليلي ستعلمها ولآخر المدى، وستجعل منها ست الستات. والخواجاية مغرية، فإذا كانت الخواجاية مصرية كان الإغراء أكبر. تعلمت ليلي أو لم تتعلم، وتعلمت ولم تتعلم، طموحة كانت من صغرها وهي تحس أنها أرقى، ولا بد أن تكون الأرقى، حتى وهي تعب المشروبات الرخيصة في الكبريهات منضمة إلى الفرق الأجنبية، وتقضي الوقت تتردد على مكاتب ريجيسير الدرجة الثانية. كانت تؤمن تماماً أنها يوماً ما ستصبح ست الستات، وسيسجد لها العالم وتكون أشهر وأمتع امرأة فيه. ربنا يفتح عليك وينور لك طريقك، ما تنورهول انت، ينوبك ثواب. النور لابد من الداخل، من القلب، نورك في يدك. أكان لابد يا ليلي أن تضيء النور؟ أكان لابد؟ عايزاك تعلمني الصلاة، عندي كتاب خذيه، أنا عايزة درس خصوصي. استغفر الله العظيم، روحي الله يغفر لك ويسهل لك. انقطع المعاش وجفت النقود، كبرت المعلمة ومرضت، ولم يعد هناك إلا ما تكسبه ليلي من قروش. أكثر من مرة حاولت تفاديها فكانت تقتحمني. عيونها شرارة كهرباء تخترق الهواء، قافزة من قطبها المصري إلى قطبها السكسوني. جمالها طاغ على الحي محرم، بالقوة حاولوا، بالنقود، بالزحف على البطون. ليلي لا تقرب إلا الأجانب، لم تكن تقول، ولكنه السر، سرها الدفين. في النهاية كعهدهم أمام كل مستعص قبلوها كما هي، احترموا أنها ليست لأحد، وما دامت كذلك فهي للكل، يحمونها ويوصلونها، أخت الجميع، المحرمة المرغوبة، النور، نافذة من نور ساطع. عيني لا تحتمل، النور قريب، بيني وبينه فقط الشارع، مجرد عرض الشارع غير العريض. دائرة المئذنة في مستوى النافذة، فركت عيني أتطلع، نظرة واحدة جذبتني كالعاصفة العاتية من قاع الغفوة إلى قمة اليقظة. لا شيء كان ينبهني إلا استغاثتي الأولى. انتباهي هذه المرة انتباه آخر، انتباه مرعوب. أنا أمام شيء مروع. الغرفة بها سرير خشبي مرتفع، ماذا غيره هناك لا أعرف. على السرير ترقد امرأة بيضاء شاهقة البياض، ممدودة بطولها وقد أحنت ساقا، ولا شيء عليها سوى قميص نوم لا يكاد يكفي لإخفاء نصفها الأعلى. ولا مرة في حياتي أرى فجأة هذا الكم الهائل من جسد امرأة. فقت لأجد نفسي في منتصف السلم هاربا هابطا ألهس، ومن أقصى الرعب اندفعت إلى أقصى الغضب. أنا في شرك، أنا الذي جاء يطرد من هنا الشياطين وتضاءلت طموحاته حتى أصبحت مجرد أن يبعد فقط عن نفسه الشيطان وعن أوكاره وتنكراته. أجد نفسي هذا الفجر في هذا الشرق، تماما في الشرق. أنا الذي أردت هزيمته في الناس أجري خوفا من أن يهزمني في نفسي. ولكن عذري يا شيطان أنك كنت تعرف أين كنت أنا، ولم أكن أعلم أنا من أنت ولا أين أنت. كم نقشوا على قلوبنا الأخطاء عنك حتى ارتسمت في أذهاننا دائما رجلا بشعا، ولم يفكروا أن يقرنوك بالجمال مرة، مع أنك لا يحل لك التربص إلا محاطا بالجمال، وإلا على هيئة ست، وإلا في أكثر الأماكن نعومة وإمتاعا، وفي أحلى البسمات، بل أحيانا في النكتة في أروعها تنصب الشباك. عدت، ما رأيته ما حوته من ذاكرتي كأن لم يكن. في عقلي أطفأت نور النافذة وألغيت الحجرة والشارع والبيت، بل الحي كله ألغيته. فلتكن حربا إذن ولتندحر. يا رب، استنكرت أن أكون قائلها، ما هكذا تعودتها وتعودتني. بعد التسابيح الخاشعة فجأة أطلقها حادة مدببة لا نهاية لطولها. أقطع في ومضة كل ما بين الأرض والسماء لتصل إليه في الملأ الأعلى. من أعماقي تخرج وإلى السماء تصعد، مستحيلة من شيء أرضي إلى كائن سماوي. أطلقها قوية لتحمل كل ضعف البشر، كل عجزهم ومحدوديتهم، تستغيث بالقادر اللامحدود. هذه المرة خرجت همسا هاثا مكبلة بالعجز، لا لتصل إلى السماء وإنما لتتهاوى من فوق المئذنة وعلى الأرض تموت. خائف أنا خائف، لا من الشيطان خائف، من نفسي أخاف، من نفسي أجل. كم مرة ضبطتها من شكوى المحرومات أو الفاسقات، تصغي بانتباه واندماج أكثر مما يجب. كم مرة ضبطت داخل نظرتي شعاعا من حب استطلاع مرة، ومن تلمذ الجائع الصائم الراغب في الطعام مرة. يا رب أعني، نعم أنا أعرف، أحببتك نقيا كالماء الصافي، وحيدا كأنك خلقتني وحدي. أعرف أني كان لابد أن أمتحن، أعرف أني لو نجحت فسأعرف أني أخيرا بالقبول جدير، سأجعله يا رب امتحانا صعبا. لن أهرب، سأضاعف الإغراء، سأنظر. وسأعاود النظر، سأرتكب الذنب الأصغر ليتعاظم انتصاري على الذنب الأكبر. نظرت، هي ليلي بالتمام، هي الشيطان كاملا غير منقوص، فالإغراء فيها كامل غير منقوص. نائمة هي تتقلب، جسدها فائر يغلي وعلى الفراش وفي دفعات يتدفق، هذا صدرها هذا شعرها، يسيح على موجات يغطي الصدر والبطن وينحسر وتتقلب. يا رب، مستغيثا صرخت، ليست استغاثة أرض لملأ أعلى ولا ناطقة بلسان ضعف البشر، هي استغاثتي أنا. كنت قد بدأت أغرق، وواصل النظر لا عن رغبة في المجابهة وتصعيب الامتحان، وإنما عن عجز أن أكف عن النظر. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفرني حين تصورت أني وحدي أقهر الشيطان. وحدك أنت لا شيء، وحدك أنت أضعف من دابة، وبالناس وبالله وبما فيك منه أنت الأقوى. يا رب، راجية، مستسلمة، دامعة أطلقتها. الشيطان استولى على بصري وعلى جسد لي سمره، وبكل قواه يجذب، ومن بصري يريد أن يخلع روحي من جذورها. أحس حقيقة بالجذور تتخلخل. لم أكن أعرف أني بهذا الضعف. يا رب، يا سميعي ولا مجيب سواك، يا مدرك عجزي وأنت القوة، يا مانح العبد الإرادة، يا أنت الذي تعلم ما بي، ماك ماك يا رب يا رب. إن كان بصري قد ضاع فلازلت أمتلك الصوت والحنجرة. بغير أن أسمع نفسي أستغيث وأترجى، أنا انتهيت. فقط ألهج بكل قواي، أعتصر العمر كله وأطلقه مخلصا صادقا. أرعبتني المفاجأة وأذهلني ما اكتشفته في اللحظة الحاسمة من تفاهة ما كنت أسميه قوتي. بإيمان أصبح وجها لوجه في قبضة الشيطان، لإدراكي أن هذه معركة العمر بها أوجد أو بها أمحى. انطلقت بصوتي أقاتل، الصوت سلاحي، والصوت أنا، والصوت كل ما تبقى فيه من ذاتي، والصوت أملي الذي لا أمل سواه. أنا أعود أنا، ولم يعد آذانا ما أقوله، لم يعد الكلام المنغم المحفوظ. كنت أستغيث حقيقة، وأعرف أن لا مغيث لي سواه، ومنه وحده، ولما أعانيه أطلب الغوث. يا رب، هل يرضيك أن نسقط؟ هل يرضيك أن نأثم؟ هل يرضيك أن يتلبسنا الشيطان ويسود؟ أغثني يا إلهي، أدركني، ساعدني، أنا في الهاوية، من ينتشلني سواك؟ كان لابد يا ليلي أن تظلي تتقلبين حتى ينحسر القميص إلى أعلى، وتبدى جسدك تحت وهج الضوء الساطع، أبيض يكاد من بياضه يضيء، عاريا تماما، ملتويا في الفراش، ناشرا أطرافه، قابضها. أي جحيم كان في داخلك؟ لا يطفئه عري ولا فجر ولا برودة الدنيا كلها، وكل هذا في النور الساطع. أكان لابد يا ليلي أن تضيء النور؟ لم يبدأ الناس يستيقظون لأن صوته العالي أقلق منامهم، فلا أحد يذكر أنه تنبه من نومه المخدر ضجرا من الآذان المرتفع الذي أيقظه من أحلام منامه. الحقيقة كان الواحد منهم يستيقظ على شعور أن ثمة شيئا جميلا رائعا يحدث، ولا بد من اليقظة للتمتع به. كان الصوت قد استحال إلى عطر النفاذ، امتلأ به جو الحجرة، وراح يتسرب إلى أنفه النائم، وبرقة زائدة يتسلل إلى خياشيمه تسللا ممتعا. يستيقظ من شدة متعته دافئا ملتاعا عميقا حنونا، يسري كالموسيقى الهفافة المعطرة. يبدأ النائم يعتقد أنه حلم، ولكنه بعد حين يدرك أنه لا يحلم، وأنه استيقظ، ومع ذلك لا يزال ينتشي بالصوت الذي يأتيه حقيقة لا شك فيها. يا رب، كم مرة قيلت، كم مرة تلونت وتنوعت وطالت ورقت، كم من المعاني قيلت فيها وبها، كم استعطفت، كم استنجدت، كم غضبت، كم انتعضت، كم تدللت، كم دمعت وابتسمت، كم جاءت وكأنها آخر الأنفاس. كم جاءت وكأنها أول علامة الحياة، كم صدرت عن طفل وعن رجل وعن خاطئ وعن مستغفر وعن تائب وعن مؤمل وعن يائس وعن معلق بين اليأس والأمل. كلمة ولكنها أيقظت الحي كله، حتى من لم تفلح في إيقاظه أيقظه من استيقظ. في أسرتهم وفي أماكن نومهم راحوا يستمتعون، ثم كأنما أصبح للكلمة قوة جذب استخرجتهم من رقدتهم وغادروا بيوتهم بشعور غريب يشع في صدورهم لأول مرة، شعور طازج محير لم يألفوه أبدا، شعور وكأنهم أصبحوا قرباء جدا من الله، وأن الله غير غاضب وأنه رحيم أليف، شعور يملأهم على الفور بالسعادة، إذ في أعقابه يحسون أنهم وكأنما اكتشفوها للتو يحبون الله، وأن الله يحبهم، وأنه جد قريب لم يبق بينهم وبينه سوى خطوة. في الجامع طلاقة الوجوه غارقة لا تزال بماء الإفاقة والوضوء، لأنهم لم يعتادوا الطلاق في زمن كهذا ومكان كهذا، فقد أحسوا أنهم وكأنما يتعارفون حالا، واليوم فقط يبدأون صامتين مذهولين بالنشوة، جلسوا يمتصون بأذانهم رحيق الأذان، يستعذبونه يختزنونه في أنفسهم كما يختزن غذاء الروح ليوم تجوع فيه الروح. وتحول الجامع إلى مظاهرة، وغادروا مبنى الجامع إلى الخارج، يصيروا إلى المئذنة، والشيخ عبد العال أقرب. الكلمة تنطلق منه فتكاد بما تحتويه تنير حجب الظلام، يتطلعون يتأكدون أن من يؤذن حقيقة من البشر وأنه بالتأكيد نفس الشيخ عبد العال، والحق أن ما يسمعونه كان صوتا لا يمت إلى البشر ولا إلى الأرض، وإنما هو قادم مباشرة من السماء، بل ومن فرط ما سكروا نشوة لم يفطنوا أن الشيخ عبد العال هبط من المئذنة دون أن يؤدي الأذان الشرعي، شاحبا ممصوصا كمن نزف الحياة، صوتا ومقاومة هبط، اندفعوا يحيطونه بإشارة أوقف الاندفاع، من فوره اتجه إلى القبلة ونوى الصلاة. أجل نويت الصلاة، أنا الآن أحلل لها، أحلل لها فقد انتصرت. أشائر النصر بدأت حين عدت أمتلك بصري، حين استيقظت ليلي من نومها على صوتي المدوي المجلجل، في الفراش جلست مبعثرة، جلست نفس جلسة أمها على العتبة نحوي، سددت البصر مدهوشة مذهولة ثم مستمتعة، بدأت ترنو، أعتصر نفسي أنا، أهرب منها وأتلوى وهي أيضا تتلوى، أتلوى أنا احتراقا وتمزقا وألما، تتلوى هي جزلا، حتى قامت تنظر من النافذة، وحين ذاك تحولت ببصري وأصبح ملكي وعاد لي الوعي، وجدت نفسي حطام بشر بقايا حياة. رفعت عيني إلى السماء ولم أنطق، فقط ملأت بصري بنظرة شكر، أحسست أن شيئا لي قد حدث، لم أعد أنا، كان في خزيني إيمان قوي ذهب قذفت به كله في آتون المعركة، انتصرا هبط مجرحا، قلت الصلاة بلسم الجراح، استقبلت القبلة ونويت، ظل السجود قائما ومستمرا حتى ملأت الشمس الحديثة صحن الجامع، نام البعض وشخر آخرون وسرح كل منهم في ملكوته وعالمه، والحجة قائمة وموجودة، هم في انتظار تكبيرة الشيخ، فوجئوا مرة بضحك هائل غريب خشن عرفوه للتو، هو معز الأفيونجي الذي كثيرا ما تطرده امرأته ويتخذ المسجد منزلا ومقاما، ضحك استمر حتى نفذ كل ما لدى صاحبه من مخزونه لسنوات طوال، وجاء بعده كلام، كلام فارغ صحيح ولكنه جاء، شوفوا الناس المساطيل اللي ساجدة وبتصلي من غير إمام منتصرا هبطت. مجرحا قلت الصلاة بلسم الجراح. استقبلت القبلة ونويت. فتحت عيني. كانت ليلي في منتصف القبلة نائمة، عارية، مبعثرة، مفتحة، يتموج شعرها على جسدها وينحسر. عفوك يا إلهي، فلقد أخفيت عنك الحقيقة. الشيطان انتصر. بينما الجميع ساجدون كالقطيع بعد طول ضلالة، كنت قد تسللت عبر النافذة الملاصقة للقبلة. في لمح البصر كنت أدق غرفة الدور الثاني، السطوح في البيت المقابل. ليلي وقد لفت نفسها بملاءة السرير تفتح. بابتسامة مرعوبة قلت لها وأنا أفك أزرار الكاكولة الأعلى: جئت أعلمك الصلاة. انزلقت الملاءة عنها، فضمتها بقوة وهي تستدير توليني الظهر وتقول: أنا اشتريت الأسطوانة الإنجليزي اللي بتعلم الصلاة، لقيتني أفهمها أكتر، متأسفة. وأطفأت النور. كان لابد يا ليلي أن تضيء النور.